لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن

فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم the week. Blah, لنرجمنكم ولن

من دونه فاسمعوني قيل ادخل الجنة إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بايكم مشكور. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة Thank you. حين ادخل الجنة إني آمنت بكم فاسمعون حين ادخل الجنة فقال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العجاز إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون يا حسرة على العجاب ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العجاب ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ألم يره كم أهلكنا قبله إلا يرجعون من نخيل وأعناب ليأكلوا من ثمره فمنه يأكلون

ليلنا لق منهن النار. نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها. وآية لهم وآية لهم وآية لهم وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر له تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل. الله عليكم. احنا صيح احسن بتشبع ما احنا بعدين يتحمل. اللهم صل على النبي. تعالى يا والقمر والقمر والقمر قدرناه منازل قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وآية له وأمك تدري مستقر لهذا لتتقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي له القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح والشمس تجري لمستقر لله ذلك تقدير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل يسبحون ودخل الله